والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله من شيء فأن عسى أن يكون أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق عليهم نعمه وهم مصرون على الكفر به حتى تبطرهم النعم وتتزايد غفلتهم فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله جل وعلا في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار والذين كذبوا بآياتنا في محل مبتدأ والخبر جملة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والتكذيب الجحود والإنكار والآيات جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن للآية في لغة العرب إطلاقين عربيين مشهورين وأن لها في القرآن إطلاقين أيضا قال علماء التصريف التحقيق في الآية أن أصلها أيية فوزنها فعلى فهمزها ف وعينها يا ولامها يا والياءان مفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجب إعلال والمقرر في فن التصريف أنه إن اجتمع موجب إعلال كان الإعلال في الأخير إلا أنه ربما وقع الإعلال في الأول كما هنا فأعل الياء الأولى وأبدلها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولو جرى على الأغلب في اللغة لكان الإعلان في جاء الأخيرة وقيل فيها أيا. وهنا أعدت جاء الأولى فأبدلت ألفا فقيل آية. والآية تطلق في اللغة العربيتين إطلاقين أشهر إطلاقيها أن تطلق الآية على العلامة تقول العرب آية كذا أي علامته إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فالآية العلامة. وقد جاء في شعر أبيغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة حيث قال توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام ولعام سابعه. ثم بين أن مقصوده بالآيات علامات الدار وآثارها حيث قال رماد ككحل العين لا ينبينه ونؤي كجن الحوض أفلم خاشعه. هذا الإطلاق في الآية المشهور. الإطلاق الثاني هو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة يقولون جاء بنو فلان بآيتهم أي بجماعتهم جميعا وهو إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المطافلة أي بجماعتنا. هذان إطلاق الآية في اللغة. والآية في القرآن تطلق إطلاقين. تطلق الآية على الآية الكونية القدرية وهي من الآية بمعنى العلامة وهي ما نصبه الله جل وعلا من آياته جاعلا لها علامات على كمال قدرته وأنه الرب وحده المعبود وحده قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أي علامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق لأن يعبد وحده. الإطلاق الثاني تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم وهو المراد هنا. والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء هي من العلامة أيضا لأنها علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهل العلم الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة لأنها جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد. وهذا معنى قوله والذين كذبوا بآياتنا ككفار مكة وكل من كذب بآيات الله فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وعيد الله والسين حرف تنفيس. وقوله سنستدرجهم أصله نستفعلهم من الاستدراج والاستدراج استفعال من الدرجة والدرجة واحدة طبقة السلم على أصح الأقوال. والمعنى أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول استدرج إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه أو استعلاه درجة درجة. وهذا معروف في كلام العرب أن الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه. لأن الكفار أراد الله جل وعلا أن يهلكهم بعذابه المستوصل ويدخلهم النار فلما كذبوا بآياته فمعنى استدراجه لهم أنه يرسل عليهم هذه النعمة

ومنه قول كعب بن زهير في بانة سعاد قال وفي حرتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل وقوله عتق مبين أي كرم بين ظاهر وقد قدمناها مرارا فعلى القول الأول مبين أي مبين ما ينذركم ويحذركم به مبيح له بالتفصيل وعلى الثاني أنه الصفة المشبهة من أبان اللازمة فمعنى مبين نذير بين بإنذار واضحه لا إشكال في إنذاره هذا معنى قوله إن هو إلا نذير مبين ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكر والتدبر بها كأن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والملكوت مصدر ملك يملك ملكا وملكوتا والملكوتا زيدتا للمبالغة فالملكوت الملك العظيم الهائل كما دل على عظمه زيادة الواو والتاء ومعروف أن الفعلوت بزيادة الواو والتاء في المصادر معروف في كلام العرب كالرحموت والرغبوت والرهبوت والملكوت فالملكوت معناه الملك العظيم أولم يمر في ملكوت السماوات والأرض أي في ملك الله العظيم في السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم والكفرات الفجرة أبناء الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا سماء وأنما هو فضاء لا سماء فيه يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا بين أنه بناها بقوة هائلة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وأبعد سمكها رفع سمكها فسواها فلم يمروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة ويترى لكل عبد منيب هذا معنى قوله في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء لفظة ما في محل خفض ناطق على المجرور أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وينظروا فيما خلق الله من شيء في السماوات من النجوم والشمس والقمر وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقه جل وعلا وأنه الرب المعبود وحده ثم قال وينظر أيضا في أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن هذه هي المخففة من الثقيلة وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه إلى أنه أي الأمر والشأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ربما استني بالمصدر في أن وصلتها صار فاعل عسى واستني به عن غيره قوله قد اقترب أجلهم أي قد دنا وقت موتهم فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله ليلا أهلكوا وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر أنها تدل على الفور لا على التراخي كما روي عن الشافعي رحمه الله لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد جل وعلا وأنه المعبود وحده وأنه يجب أن يطاع وتصدق رسله تمتثل أوامره قال قل انظروا ما في السماوات والأرض ثم قال أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن يمروا فيصيروا إلى النار ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله